بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب النكاح باب النفقات عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه، فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. متفق عليه. وعن طارق المحاربي قال: قدمنا المدينة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر يخطب الناس ويقول: يد المعطي العليا، وابدأ بمن تعول، أمك وأباك وأختك وأخاك، ثم أدناك فأدناك. رواه النسائي وصححه ابن حبان والدارقطني. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، والشح هو البخل مع الحرص، يعني منع الإنسان مع حرصه، فالشح أشد من البخل، لأن البخل مجرد المنع، والشحيح هو الذي يمنع مع حرصه. إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي ولدي، فهل علي من جناح إن أخذت منه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. فدل هذا الحديث على مسائل، منها أولا وجوب النفقة على الزوجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لها أن تأخذ من ماله لما امتنع من الإنفاق عليها، ومنها أيضا وجوب النفقة على الولد إذا كان محتاجا إلى النفقة، وأما إذا كان مستغنيا فإنه لا يجب الإنفاق عليه. ومن فوائد هذا الحديث أيضا أنه يجوز للمرأة إذا امتنع زوجها من الإنفاق عليها أو قصر في النفقة أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر كفايتها، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أذن لهند أن تأخذ من ماله، فإذا قدر أن الرجل امتنع من الإنفاق على امرأته أو كان ينفق ولكن يقصر في النفقة بحيث يكون لها أمور أو أشياء تحتاج إلى مال ولا يعطيها، فلها أن تأخذ من ماله بغير علمه بقدر حاجتها، فلا يجوز أن تأخذ إلا ما دعت إليه الحاجة. أما أن تأخذ من ماله لغير حاجة أو لأمور كمالية أو ترفيه أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز، لأن الأصل في مال المسلم الحرمة، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز ما يسمى عند أهل العلم بمسألة الظفر، وذلك فيما إذا كان للإنسان حق على غيره وجحده أو امتنع من أدائه، فإنه يجوز له أن يأخذ من ماله بقدر ما له عليه، ويدل عليه هذا الحديث. أما إذا كان سبب الحق ليس ظاهرا فإنه لا يجوز، فمسألة الظفر إنما يجوز الأخذ فيها في حالين: الحال الأولى إذا كان سبب الحق ظاهرا كنفقة الزوجة وكذلك أيضا الضيافة، والمسألة الثانية إذا وجد الإنسان عين ماله، لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من وجد ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز غيبة الإنسان للمصلحة، وأنه إذا دعت المصلحة لذكر الإنسان غيره بما يكره فإنه لا حرج في ذلك، وذلك لأن هند بنت عتبة ذكرت أبا سفيان بأمر يكرهه، وهو أنها وصفته بأنه شحيح، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن المقام يقتضي ذلك. وهذا من المسائل التي ذكرها بعض أهل العلم أنه يجوز فيها الغيبة عند الفتية، وقد ذكر بعضهم أن الغيبة تجوز في مسائل ست، وقد جمعت في قول الناظم القدح ليس بغيبة في ستة، متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ولكن يجمع هذه الأمور الستة يجمعها المصلحة، فإذا كان في غيبة الإنسان مصلحة شرعية فإنه لا حرج. أما الحديث الثاني حديث طارق المحاربي قال أتينا المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ويقول اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول أمك وأباك ثم أختك وأخاك ثم أدناك فأدناك. فهذا الحديث يدل على مسائل، منها أولا مشروعية الخطبة في يوم الجمعة، وأن المشروع أن يكون الخطيب قائما، ومنها أيضا فضيلة الإنفاق في سبيل الله عز وجل، سواء كان على الزوجة أو على الأم أو على الأب. ولهذا جعل النبي عليه الصلاة والسلام جعل يد المنفق هي العليا، قال يد المنفق، قال اليد العليا خير من اليد السفلى، فاليد العليا هي يد المنفق لأن له منة وفضلا على من أنفق عليه. وفيه أيضا دليل على البداءة بالأهم فالأهم في النفقة عند التزاحم، فإذا حصل هناك تزاحم فإنه يبدأ بالأهم فالأهم. فإذا قدر أنه تزاحمت النفقة على الأم أو على الأب فيقدم الأم لأنها أحق بالبر من الأب، وإذا تزاحم الزوجة والأم فيقدم الزوجة لأن نفقتها تجب بكل حال مع الإيسار والإعسار وهكذا. فهذا الحديث يدل على أن الإنسان يجب عليه أن ينفق على كل من تلزمه نفقته، لكن لو حصل تزاحم بحيث لم يتمكن من الإنفاق على الجميع فإنه يبدأ بالأهم فالأهم، كما أرشد إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.